والسلام ونصل الى حكام احنا هذا يكون منكم الذكر القديم ليحلو على مدر حضراتكم فعادين تشيك وصفح احمد المعطش القائد المعروف بمدرسة العربية وجميع البلاد الإسلامية والمريض بها في الجاي الرقم بسم الله الرحمن الرحيم يا المتقين يا رب. سلم يا رب سلم تعاليك اللهم اللهم ابدا عمرهم ما يستووا ابدا جميل والله شيخ مصطفى تعاليك الله الله الله واتقوا الله يا الله شيخ مصطفى. تعليق يا شيخ مصطفى. الله الله الله. نفحتك لليل. يا رب يا رب اجعلنا من المتقين. جمال ده يا شيخ مصطفى. اشرح صدرك يا رجل. اشرح صدرك يا شيخ مصطفى. الله الله. ولا سلم يا رب يا رب تسلم يا رب. ولا يا شيخ مصطفى. Thank you. الله الله الله لا مصطفى حلو يا شيخ مصطفى قوي قوي قوي Oh! الملك. عليك ما شاء الله انت وربنا ما شاء الله نفحات ابويا الشيخ عبد الرحمن عبيد الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه وجعل اسعد ليله له يا رب مالك كده عليك والله يا شيخ مصطفى بركه بركه ما شاء الله لا إله إلا الله لا الله سبحانه جديد يا شيخ مصطفى مصطفى جميل جميل طيبت عليك يا شيخ مصطفى شيخ مصطفى فرح من شيخ الليل يا شيخ مصطفى الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى الله يرضى عليك تهبلنا الليل لا مش عايزين ايه ما تهبلنا يعني تبسطنا هي كده يا رحيم يا رب الحمد لله مفتوح يا شيخ مصطفى، ربنا يتقبل منك. نعم امورنا، عايز مني حاجه؟ ها؟ اه حاضر. 17 حكم أشرف عبد الرزق عيد أشرف عبد الرزق عيد أشرف عبد الرزق عيد أنا شكرا يعني أنا بقى عشان الشيخ عبد الرحمن كل امور برضه.